والباطن العالم بكل شيء، هذا معنى قول ابن عباس. تفسير البغوي. السؤال: بين معاني هذه الأسماء الحسنى. معاني الكلمات: مكنون، مستور مصون، مدهنون، مكذبون، غير مدينين، غير مجزيين ومحاسبين. فروح: رحمة واسعة واستراحة وفرح. فنزل: ضيافة، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. العمل بالآيات. العمل الأول: أكرم كتاب الله تعالى وأجله بترتيبه في رفوف مسجدكم وإزالة الغبار عنه. إنه لقرآن كريم. العمل الثاني: زر مريضا أو مغسلة موتى أو مقبرة. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. العمل الثالث: توضأ قبل أن تقرأ القرآن. لا يمسه إلا المطهرون. التوجيهات. التوجيه الأول: ملاينة أعداء الله على كفرهم البواح وتكذيبهم للوحي، نوع من التكذيب. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. التوجيه الثاني: عظم جزاء المقربين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. التوجيه الثالث: الحرص على تعلم أسماء الله الحسنى والتعبد بها. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.